بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن الزامي، وذلك اليوم الخميس الموافق 14 ليلة 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العشاء. لغير الله تعالى والتفات إلى سواه سبحانه إما يكون شركا إن كان في اعتقاد النقل والضر وجلب النقل ودفع الضر، وإما يكون ذريعة من ذراع الشرك. يعني من المسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والطيلة شرك. كما تقدم بالنسبة للرقى لابد من التفصيل، وبالنسبة للتمائم كما سيأتي بالنسبة إذا كان من القرآن فيه تفصيل، ولكن أصح القولون ألا تفصيل، الكل من الجميع ولو كان من القرآن مما سيأتي من التفصيل في ذلك. والطيلة شرك مطلقا، بل الطيلة نوع من السحر ما يستعمله بعض الناس أو بعض النساء لجلب محبة الزوج، أو يعمل الرجل لجلب محبة الزوجة، وكل ذلك من أنواع الشرك. عن عبد الله بن عكيم المرفوع: من تعلق شيئا أكل إليه، من تعلق شيئا شيئا مكرا. أي شيء علق الإنسان أو تعلق به، إما علقه في رقبته أو في عدده أو في طفله، أو تعلق به قلبه، كل ذلك شرك. كل شيء تعلق به الإنسان واشتغل به عن الله واعتقد فيه النفع والضر يعتبر شركا، لأنه لا يجوز للعبد أن يلتفت إلى غير مولاه لجلب النفع ولدفع الضر، ولا يجوز أن يعمل إلا الأسباب المشروعة. بمثل هذا العلوم تستجل في الملح التمائم، حتى لو كانت التمائم من القرآن والعجائب. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العلم في الغالب، بل كثير من الناس يعلق العزائم على الأولاد وغير الأولاد. الغالب على الأولاد والنساء عن العلم، وقد يصل استعمال التمائم إلى الشرك الأكبر إذا تعود، كما هو مجرد عند كثير من الناس في بعض الأقطار. بعض الناس لا تطمئن نفسه إلا إذا علق تماما، يخاف من العين، من الحاسد، من العدو، ما لم يعلق تماما يعتقد أن هذا التميمة التي تحفظه من العين ومن الحاسد ومن كل ما يضره. من وصل اعتقاده إلى هذه الدرجة فهذا هو الشرك الأكبر. وأما لو علق جريا مع العادة وهو لا يعتقد هذا الاعتقاد قد لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. قال: لكن إن كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعده لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، يعني ذلك عملا بعموم النصوص والنص عام. ثانيا، لو رخص في القرآن لصار ذلك ذريعة إلى تعليق غير القرآن، إذا فتح الباب في تعليق التمائم من القرآن جر ذلك إلى تعليق غير القرآن. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، تعليق التمام من القرآن يؤدي إلى امتهان القرآن. تعلق هذا التمائم على الحائض والنفساء وعلى الأطفال الذين لا يحافظون على الطهارة وقد يدخلون بها المراحيض. لكل ذلك وقبل ذلك كله عمل بعموم النفس لا ينبغي تعليق التمائم ولو كان من القرآن. لذلك قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واصحابه ومن سادة التابعين جميع تلاميذ عبد الله بن مسعود ينهون عن ذلك ومن كبار التابعين تبعا لاستاذهم عبد الله بن مسعود. وهذا هو الاحوط. والرقى التي تسمى العزائم يخص منها الدليل ما خلها من الشرك كما تقدم. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والحمى. ما هي الحمى؟ الحمى وهل الرخصة من العلم والحمى فقط؟ من يذكر البحث الذي تعرضنا له عند هذه النقطة؟ لا رقية إلا من علم أو حمى. قلنا بعضهم هذه رخصة خاصة وأن الرقى إنما تجوز من العلم والحمى فقط. وقال بعض أهل العلم لا بل معناه لا رقى أنفع وأشفى بإذن الله تعالى مثل الرقى من العلم والحمى. وليس في ذلك نهي من استعمال الرقى في غير ذلك. هذا كقوله لا فتى إلا علي. والفتية كثيرون ولكن ليس كل فتى كعلي. كذلك الرقى جائز من كل مرض ولكن أشفى وأنفع بإذن الله تعالى ما كان من العلم والحمى. والطولة شيء يسمعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. واعتبر ذلك نوعا من السحر. والبحث هنا في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وحكم كل واحد منهما سيأتي إن شاء الله هذا التفصيل في درس ليلة الثلاثاء. لنكتفي هذه الليلة بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.